إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه في ظل الغلاء الذي يعيشه الناس والذي تتابع وتكاثر عليهم، قد يشعر الإنسان لا سيما المسؤول في بيته، يشعر بالضيق والهم، ويشعر بالحرج والحزن، فيحتاج الإنسان في مثل هذه المواقف إلى أن يكون صبورا حليما، ويحتاج من يتعامل معه من أهل بيته إلى أن يكون رقيقا رفيقا، فكلا الطرفين يحتاجان إلى اليسر والسهولة واللين، لأن الأمر شق وصعب على الناس، فيحتاج الناس في مثل هذه المواطن أن يذكروا بشيء من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيء من أخلاقه وجميل طباعه، وكيف كان صلى الله عليه وسلم مع ضيق العيش وعسر الحياة كان سهلاً ليناً صلى الله عليه وسلم. ويكفي في الدلالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال هو عن نفسه: لقد كان يأتي علي الهلال إثر الهلال إثر الهلال، أي 60 يوما متتابعين يأتون عليه صلى الله عليه وسلم وما عنده من الطعام ما يواري إبط بلال. فهذا يبين لك كيف كانت حياته صلى الله تعالى عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على عائشة رضي الله عنها، فوجد كسرة خبز ملقاه على الأرض، كسرة خبز، لقمة عيش قديمة ألقيت فوق التراب، فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها بيده ونفض عنها التراب، ثم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنه قل أن تفر من قوم فتعود إليهم. يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فهذه اللقمة الصغيرة الملقاة على التراب نعمة من نعم الله عز وجل، ونعم الله تكرم من يكرمها، نعم الله تكرم من يكرمها، وتفر ممن لا يكرمها. فمن أكرم نعم الله أكرمته فدامت عنده واستمرت، ومن أهان نعم الله فرت منه وولت. فينبغي للمسلم أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل نعمة من نعم الله مهما كانت يسيرة صغيرة، ألا يستقل نعمة من نعم الله حتى وإن كانت قديمة، وإن كانت كسرة خبز صغيرة. لا ينبغي للعبد أن يستخف بنعم سيده ومولاه، فإن الله عز وجل إذا رأى من المؤمن إكرام نعمه والمحافظة عليها حفظها الله عز وجل له، ومن رأى منه إهانة نعمه أهانه الله سبحانه وتعالى. لهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها أن العبد إذا حفظ صحته في شبابه فلم يعص الله عز وجل بها، فما نظر ببصره إلى حرام، ولا أكل بيده حرام، ولا بطش بيده وضرب ظالما، ولا مشى بقدمه إلى حرام، ولا سمع بأذنه الحرام، فإن الله عز وجل يحفظ عليه هذه النعم في كبره وآخر عمره. أما إن ضيعها في شبابه وفرط فيها فإن الله عز وجل يضيعها عليه في آخر عمره، فيصيبه ما يصيبه من الهوان والمذلة بسبب فقد نعمة الصحة والعياذ بالله. ولأن فقد الصحة في آخر العمر أمر مذل غاية المذلة، عياذا بك اللهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة، أي قبل أن يسلم من أي صلاة يصليها صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. والهرم هو كبر السن مع ضعف البدن وضياع الصحة، فكان يستعيذ بالله أن يكبر فتضيع صحته، فيتعرض لما يتعرض له كثير من الناس إذا تقدم العمر وضاعت الصحة. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك في آخر كل صلاة قبل أن يسلم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد أصحابه أي الدعاء أسمع، يعني أي دعوة يسمعها الله عز وجل أكثر، في أي وقت يسمع الدعاء ويستجاب، فقال صلى الله عليه وسلم: في جوف الليل الآخر وفي دبر الصلوات المكتوبة. فاحرص أن تدعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة قبل أن تسلم من صلاة الفريضة، فإن الدعاء في هذا الموطن مستجاب ولا يرد إن شاء الله. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه بجوامع الدعاء التي تجمع له خيري الدنيا والآخرة. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فرأى في بيتها كسرة خبز ملقاه على الأرض، فحملها بيده ونفض عنها الغبار، ثم قال لها: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله. فما أشد حاجة المسلمين في هذه الأيام إلى أن يحسنوا جوار نعم الله، ألا يستقلوا بنعمة، ألا يستخفوا بنعمة. ما حاجة المسلمين رجالا ونساء كبارا وصغارا أن يحسنوا جوار نعم الله، وأن يحافظوا على هذه النعم، وأن يعطوها حقها من الإكرام، حتى يبارك الله عز وجل لنا فيما تحت أيدينا من النعم. فإن الناس قد أغلقت عنهم أبواب كثيرة، وأوصدت تلك الأبواب في وجوههم، وهم كثير منا إلى الآن لم يطرق باب الله عز وجل يسأله الغنى والعفاف، لم يطرق باب الله عز وجل فيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات العصيبة التي تمر على الناس. فكان من هديه أن يحسن جوار نعم الله، وكان من هديه عند الطعام والشراب أن يأمر الناس أن يجتمعوا على طعامهم على مائدة واحدة ويأكلوا جميعا إن استطاعوا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. فإذا عرف المسلمون هذه الحقيقة، وأن الناس إذا اجتمعوا على الطعام كفاهم القليل منه، يكونوا حريصين أن يجتمعوا على طعامهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن هذا من سنة رسول الله، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. أمة الإسلام، نحن أمة نؤمن بالغيب الذي لا تراه عيوننا، طالما أخبرنا به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جلس أصحابه على مائدة ينتظرون مجيء رسول الله ليجلس معهم فيأكل. يقول الراوي: فجاء رسول الله فجلس، فلم يمد الصحابة أيديهم إلى الطعام حتى يمد رسول الله يده إليه. وهذا من حسن الأدب ألا يأكل الأبناء قبل أبيهم، وألا يقدموا على الطعام قبل مجيئه طالما أن مجيئه قريب يسير. أما إذا كان مجيئه بعيد والناس جوعى فلا حاجة أن ينتظروه، أما إن كان المجيء قريب فمن السنة والأدب أن ينتظر أهل البيت أباهم يأتي فيأكلون معه. انتظر الصحابة رسول الله، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على المائدة، وقبل أن يمد يده إليها رأى جارية فتاة صغيرة تأتي كأنها تستدفع، يعني كأن شخصا من ورائها يدفعها نحو الطعام دفعا. فلما أرادت أن تمد يدها في المائدة أمسك رسول الله بيدها، ثم نظر إلى أصحابه وقال لهم: إن يد الشيطان في يدي مع يدها، يعني يدي لم تمسك يد الجارية فقط بل أمسكت يدها ويد الشيطان معا. قال: وإن الشيطان جاء بها يدفعها ليستحل بها الطعام. كيف يستحل الشيطان الطعام؟ إذا جلس الناس على طعامهم فابتدأوا طعامهم من غير أن يسمى الله على الطعام، فلم يسمي واحد منهم، حضر الشيطان فأكل معهم. فإذا أكل الشيطان من الطعام قلت بركته، فترى الناس يأكلون ولا يشبعون، ويوضع لهم الطعام الكثير فلا يكفيهم ويطلبون المزيد من الطعام. لما؟ لأن الشيطان استحل الطعام فنزعت بركته، فلما نزعت بركته لم يكفهم ما يأكلون من الطعام. ولو أن الناس التزموا السنة فما أكلوا إلا بعد أن يسموا الله على طعامهم ما حضرهم الشيطان ولكفاهم الطعام وبارك الله فيهم فأكلوا وشبعوا. ولعل الكثير منا يرى في بيته أبناءه لا سيما في سن المراهقة والشباب، يأكل الواحد منهم في الساعة السابعة، ثم إذا جاءت العاشرة قال لأبيه: أنا جوعان، فيأكل للمرة الرابعة والخامسة. أين بركة الطعام؟ ولت، لأن الله عز وجل لم يذكر على هذا الطعام. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فألقى السلام على أهله بمجرد أن يدخل قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم الليلة، لن تبيتوا الليلة في هذا البيت، لأن ربه لما دخل ألقى السلام على أهله، فلا ترى أهل البيت تصيبهم الكوابيس وتأتيهم الأحلام المزعجة، لأن الشياطين طردت من البيت لما ألقي السلام على أهله. فإذا وضع الطعام فسمى رب البيت على الطعام، نظر الشيطان إلى أعوانه فقال لهم: لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء، لن تبيتوا ولن تطعموا. فإذا طردت الشياطين أين تذهب؟ تذهب فتدخل بيوتا لم يسلم أربابها على أهلها، ويأكلون من أطعمة لم يذكر عليها اسم الله، فترى البيت الواحد فيه عشرات الشياطين باتوا وأكلوا ورقدوا، فترى في البيت من الهم ما ترى، وترى فيه من الجوع وقلة البركة ما ترى، بسبب ضياع هذه السنن. عباد الله، إننا أمة نؤمن بالغيب، ونؤمن أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه، فالشيطان إذا لم يسلم ولم يذكر اسم الله على الطعام استحل المبيت، فترى الرجل نائما وبجواره شيطانه، وترى المرأة نائمة وبجوارها شيطانها، ولا يزال الشيطان يؤز هذا على هذا، أو يؤز الابن على أبيه، أو يؤز الوالد على ولده، حتى يقع بين الناس ما يقع من شر وخصومة. وأنا أعرف أو بلغني أخبار أناس أصابهم في جنح الظلام وفي ساعات السحر التي يتنزل الله عز وجل فيها إلى السماء ليقول لعباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ في تلك اللحظات التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله فاسجد، وإذا أردت أن يتقرب الله إليه فقم في جنح الليل والظلام فاذكر الله. في هذا الوقت الذي يتنزل الله فيه إلى سماء الدنيا ويقترب من عباده، يحدث في كثير من البيوت مشاكل وهموم، وربما يصاب بعض أهل البيت بجلطات، ويصابون بأمراض مزمنة كالسكري وغيره في تلك الأوقات الشريفة. نعم، ما الذي جر لهم ذلك؟ الهموم والمشاكل. ومن أين أتتهم؟ لأنهم دخلوا بيوتهم بغير سلام، وأكلوا طعامهم بغير تسمية. فينبغي لنا، بارك الله فيكم، أن نفيق لتلك الحقيقة وأن نعمل بهذه السنن، فلا نستخف بنعم الله جل وعلا. وينبغي لنا أن نجتمع على طعامنا ما استطعنا، وأن يذكر بعضنا بعضا على الطعام، هل سمينا الله أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن أبي سلمة ابن زوجه أم سلمة، وهو يأكل معه في القصعة في الصحن، وكان غلاما صغيرا، قال له: يا غلام سم الله، إذا أكلت فسم الله، يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، كل من أمامك. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البركة تنزل في وسط القصعة، فلا تأكلوا من وسطها وكلوا من أطرافها. هذه سنة ثالثة يبارك بها في الطعام. إذا جلست على طعامك فاجعل جل الطعام في طبق واحد، ويجلس أهل البيت يدورون حول هذا الطبق يأكلون جميعا منه، كل واحد يأكل من الطرف الذي أمامه، ويبقى وسط القصعة سليما تنزل فيه البركة من الله، يقتربون إليه شيئا فشيئا، فكلما اقتربوا اقتربوا من البركة، فإذا حلت البركة في طعامهم بالتسمية، وحلت في طعامهم باجتماعهم عليه، وحلت في طعامهم أنهم يأكلون من أطراف القصعة ويدعون وسطها، والله لا يجدون الشبع بطعام قليل. ببركة الله عز وجل وبنعمة الله تبارك وتعالى، فاحرصوا عباد الله على هذه السنن، يبارك لكم في طعامكم. أما ما يحدثه الناس فترى كل واحد يغرف له في طبق، يقال هذا طبق محمد، هذا طبق علي، ده طبق أبوك، ده طبق أمك، هذا خطأ. وهذه عادة غربية، سنة رسول الله أن يأكل أهل البيت كلهم من طبق واحد، فإذا أكلوا منه جميعا وسموا الله نزلت فيه بركة الله، فشبع الناس وشعروا ببركة الطعام، وشعر الناس بعد الطعام بالقوة والراحة، ولو كان في الطعام ضرر لنفاه الله بالتسمية. فإن العلماء قالوا أن الله عز وجل قال في كتابه: وقد أباح للمضطر أن يأكل الميتة، والميتة نجسة ومضرة. قال العلماء: إذا أباح الله للمضطر الذي لا يجد طعاما وأشرف على الموت من شدة الجوع أن يأكل الميتة، فإنه يأكلها هنيئة مريئة لا ضرر عليه فيها. الله عز وجل إذ أباحها وأحلها له رفع عنه ما فيها من الضرر. فالعبد إذا أكل طعامه مسميا عليه الله، مجتمع أهل البيت على طعامهم، فإن البركة تنزل وإن الضر يرفع. فينبغي لنا أن نحافظ على هذه السنن وأن نراعيها وأن يذكر بعضنا بعضا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الغلام يأكل بلا تسمية نصحه وعلمه وقال له: يا غلام سم الله. فينبغي لنا أن يذكر بعضنا بعضا بهذه السنن المباركة التي علمناها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين بما يستجلبون بركة الله عز وجل في طعامهم. والطعام إذا كان مباركا أصابته بركة الله عز وجل فإن القليل منه يشبع وينفع ويعطي البدن القوة والعافية. ولا أدل على ذلك من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الغزوات، وكان طعام الرجل منهم في اليوم كله تمرة واحدة. تخيل رجل شاب جلد خرج للقتال والحرب لا يأكل في اليوم كله إلا تمرة، فقل لي بالله عليك، هل تشبع التمرة جائعا؟ هل تشبع التمرة جائعا؟ هل تدفع التمرة عن الجائع ضعفه؟ لا والله. المعروف عند الناس أن التمرة والتمرتين والثلاث والأربع والخمس لا يشبعن جائعا ولا يدفعن عنه ضعف قوته، ولا يكون هذا طعام مجاهد مقاتل أبدا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أكلوها فأشبعتهم، أكلوها فأورثت أبدانهم القوة. لما؟ لأن هذه التمرة أصابتها بركة الله عز وجل. من أين أتتها البركة؟ لأن آكلها طائع لله عز وجل، في عبادة لله تعالى، متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. بل جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، وأكلوا ما معهم من الطعام حتى نفد طعامهم تقريبا، ولم يبق في يد الرجل منهم من الطعام إلا شيئا يسيرا جدا. فقال الصحابة لرسول الله: لو نحرت جزورا يا رسول الله تنحر ناقة ونشوي لحمها ويأكله الناس. فالناس في غزو وجهاد وقتال وعناء وحر وسفر فوق أظهر الإبل، فانحر لهم جزورا يأكلوه حتى تتقوى أبدانهم على الجهاد وعناء السفر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع ذلك، فقال له عمر بن الخطاب: لا يا رسول الله، لا تصنع هذا، فإنك إن صنعت قل الظهر، إن نحرت الجزور قلت الإبل، وكلما جاع الناس نحروا جزورا، فعلام تقاتل عدوك إذا نحرت الإبل؟ علام يقاتل هؤلاء الناس أعداؤهم إذا خرج المقاتل إلى القتال بغير سيارة تحمله؟ علام يقاتل وكيف يقاوم عدوه، وعدوه يركب السيارات والدبابات وهو يمشي على قدميه، فكيف يقاتل؟ قال: فماذا يا عمر، الناس جوعى، الناس جوعى وهم في قتال، فماذا يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ادعوا الله، ادعهم واطلب منهم أن يأتوك بنطع، يعني فراش من الجلد، ثم يأتي كل واحد بما تحت يده من الطعام القليل فاجمعه على هذا الفراش، واذكر عليه اسم الله، وادعو الله عليه بالبركة، يأكل ويشبع يا رسول الله. ففعل هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجيء بالنطع، ثم جاء كل رجل منهم، من يأتي بكسرة خبز، ومن يأتي بحبة تمر، ومن يأتي بقطعة لحم، فوضع الطعام كله فوق نطع أو نطع الجلد، ثم دعا له رسول الله بالبركة، دعا على الطعام بالبركة. فجاء الصحابة فملأ كل واحد منهم مزوده الذي معه طعام، يعني كل واحد منهم معه كيس من الجلد يضع فيه طعامه، جاء فملأه على آخره، وبقى الطعام فوق النطع كما هو، كما هو، لم ينقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لماذا قال ذلك؟ لأن هذه البركة لا تكون إلا على يد نبي من الأنبياء. هذه البركة التي رآها الصحابة لتأتي إلا على يد نبي من الأنبياء. قال العلماء شراح الحديث إن الرجل إذا كان صالحا تقيا وجمع ما عند أهله من قليل الطعام ودعا الله عليه بالبركة فإن الله يبارك عليه لا كما بارك على طعام رسول الله، ولكن الله يبارك عليه ويجعل فيه البركة والخير. فالناس إذا بارك الله لهم في طعامهم كفاهم قليل الطعام، والمؤمن إذا كان صالحا تقيا فإنه يكفيه ويشبعه قليل الطعام. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مشرك كان معروفا بالشره وحب الطعام وكثرة الأكل، جاء فأسلم، فلما أسلم وضع له الصحابة طعاما ليأكل، وكان معروفا بالشره وحب الطعام، فوضعوا له طعاما كثيرا حتى إذا أكل يشبع، فأكل الرجل من الطعام قدرا قليلا ثم قال شبعت. فعجب الصحابة كيف تشبع من هذا الطعام القليل وأنت معروف عنك الشره وحب الطعام، كيف يشبعك نصف رغيف وأنت معروف عنك أنك إن أكلت تأكل خمسة أرغفة، ما الذي أصابك؟ كيف يشبعك نصف رغيف ولم تكن تشبع قبل الإسلام إلا بخمسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معًا واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، أي أن المؤمن يكفيه من الطعام القليل لأنه يضع في معدة واحدة، وأما الكافر فلا يكفيه قليل الطعام لأنه يأكل في سبعة أمعاء. كيف هذا وأنت إذا رأيت بدن الكافر وبدن المسلم؟ البدن هو البدن، والمعدة هي المعدة، والأمعاء هي الأمعاء، كيف هذا من البركة؟ أنت مسلم وتؤمن برسول الله وتؤمن بكلامه وتصدقه فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الرجل إذا كان صالحا أشبعه وأرواه قليل الطعام وأمر على بدنه وأحدث فيه القوة، أما الفاجر والكافر لا يشبع إلا بالطعام الكثير لأنه يأكل في سبعة أمعاء. فينبغي للعبد أن يكون على بصيرة من هذه الحقائق، وأن يعلم أنه إن كان شرها في الطعام محبا له فهذا لضعف تقواه ولضعف إيمانه، وأن العبد إذا كمل إيمانه قل طعامه وكفاه القليل من الطعام كما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الطعام. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بما تستجلب البركة وبما يكفينا قليل الطعام، وأول ذلك تقوى الله عز وجل، ثم إذا دخل الرجل بيته أن يدخله بالسلام، ثم إذا أراد أهل البيت أن يأكلوا أن يجتمعوا على طعامهم وأن لا يمدوا أيديهم إلى الطعام إلا بعد أن يذكر اسم الله عز وجل عليه، ثم يأكلوا من جوانب القصعة وأطرافها ويدع وسطها تنزل فيه بركة الله. إن صنعوا هذا أصابتهم البركة وشعروا بالبركة في طعامهم وكان القليل كافيا لهم بإذن الله عز وجل، هنيئا مريئا طيبا مباركا. فإذا حمدوا الله على طعامهم بعد الفراغ منه أصابهم رضا الله عز وجل، كما قال رسول الله إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيا عباد الله، تأسوا بهذه السنن تأتيكم البركة في بيوتكم وفي أبدانكم وفي طعامكم، فإن ما وراء الأكمة لا يعلمه إلا الله، وإن الغائب المغيب لا يعلمه إلا الله، وإن ما يقع أو سيقع في غد لا يعلمه إلا الله، فتحصنوا من أقدار الله بطاعة الله، فإن أعظم ما يحميك من سيء القضاء طاعة الله عز وجل. فالربيع أخت أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه لما كسرت ثنية جارية، وأراد أهل الجارية القصاص وأن تكسر ثنية الربيع، فجاءوا إلى رسول الله فطلبوا القصاص، فطلب أهل الربيع العفو من أهل الجارية فأبوا أن يعفوا، فقال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع يا رسول الله، لا تكسر ثنية أختي أبدا. فقال رسول الله: كتاب الله القصاص يا أنس، لابد أن يقتص منها، فكيف لا تكسر؟ فجاء أهل الجارية فقالوا: عفونا يا رسول الله. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أبره في قسمه، منهم أنس بن النضر. أي أن لله عبادا لو أقسموا على الله أن يفعل شيئا لفعله، لما بينهم وبين الله من عبادة وطاعة وتوحيد وإخلاص وإنابة. فاستدل العلماء شراح الحديث بذلك على أن طاعة العبد لله تحميه من سوء القضاء، فكسر ثنية الربيع أخت أنس كان من سيء القضاء، ما الذي حماها منه؟ طاعة الربيع لله. فطاعة العبد لله تحميه في نفسه وتحميه في ولده وتحميه في أهله من سيء القضاء، فاستحصنوا بالله من سوء القضاء، اعتصموا بالله ولوذوا بجنابه، وعودوا إلى ربكم، وفيئوا إلى الله، وفروا إليه قبل أن يأتيكم من القضاء ما لا قبل لكم به، ولا قبل لحكومتكم به، ولا قبل لأهل الأرض جميعا به. فهذه سوريا وتركيا لما ضربها الزلزال منذ أيام، فتهدمت ديار وخربت مدن ومات الآلاف، من يحمي من مثل هذا القضاء إلا الله؟ من ينجي منه إلا الله؟ هل تنجي من هذه الأقضية حكومات؟ هل تنجي منها قوى البشر؟ لا والله، لا يحميك من هذا القضاء إلا الله. قد يأتيك مثل ما أتى غيرك عياذا بجنابك يا رب، فلا يحميك تحت هذه الأنقاض وتلك الأحجار إلا قدرة الله جل وعلا. فيا عبد الله، اعتصم بالله من الله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الوتر قبل أذان الفجر بيسير يقول وهو مستقبل للقبلة: لا يزال وجهه صوب قبلة ربه، كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، نعم، أعوذ برحمة الله وعفو الله وغفران الله ولطف الله من جبروت الله ومن قهر الله. فلا ينجيك من جبروته وقهره إلا هو. وهذا مثال شاهد رأته عينك عبر الفضائيات والشاشات والهواتف، مثل هذه الأقدار الشديدة الموجعة لا تنجي منها أي قوة فوق ظهر الأرض، لا يعصمك منها إلا الله. فاعتصم بالله من الله، اعتصم بالله من أقدار الله، اعتصم بطاعته من أقداره التي إذا نزلت لا يدفعها عنك سواه. أسأل الله جل وعلا في تلك الساعة الطيبة وهي من ساعات الإجابة التي يسمع فيها الدعاء، أسأله جل وعلا وهو أهل الرحمة وأهل المغفرة وأهل العفو والصفح، اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا ملاذ العائذين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا سامعا كل نجوى ويا كاشفا كل بلوى ويا عالم السر وأخفى، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا.